حسن دعي له حسن علمينا في الدنيا يا من يا من صلاتكم خاميه سواك لما طلع أفل كل منيرة لم يغافي ولكن العيون روى سترم من مخلتك لسانها فتان. لم يكفي عني قد ريحك، لم يكفي عني قد ريحك، وردتني وصلتني كلب الجري. Yeah.